يكثر المسلم والمسلمة من هذا الذكر مع التفهم لما دل عليه من المعنى. يعني إذا قلت سبحان الله ينبغي لك أن تعلم معناها، ومعناها واضح وسهل، سبحان الله أي أنزه الله عن كل نقص وعيب، وأذكره بصفات الكمال والجمال، والحمد لله ثناء على الله عز وجل بما هو له أهل، فإنه حمد نفسه وعلم عباده ليحمدوه، فقال تعالى الحمد لله رب العالمين، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي حمد الله عز وجل فيها نفسه وعلم عباده أن يثنوا عليه بهذه الجملة العظيمة الحمد لله مبتدأ وخبر. والله أكبر أي الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء إجلالا لله عز وجل وثناء عليه بأنه هو الكبير المتعال، وما سواه من مخلوقاته فهو ضعيف وقليل ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، معناها براءة العبد من حوله وقوته إلا إذا أعانه الله عز وجل على أمور دينه ودنياه، فهو قوي بذلك، وبدون إعانة الله له فهو ضعيف لا يقدر على شيء من أموره. فقد أمر الله عز وجل الأمة جمعاء بذكره في آيات متعددة، منها قول الله تعالى فاذكروني أذكركم، أمر وجوابه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هذه المثوبة إذا ذكرت ربك ذكرك. وما أعظمها من غنيمة، أنت المخلوق الضعيف تخاطب ربك بذكره سواء في ملأ من الناس أو في خلوة، فالله عز وجل يقابل ذلك بذكرك في الملأ الأعلى في عالم طاهر الملائكة الكرام. وفي الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهذه من الغنائم التي يغفل عنها الكثير ولا نزكي أنفسنا، فالغفلة حاصلة من الجميع إلا من شاء الله. وقد أثنى الله على أهل الذكر بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة تنكير للتعظيم أي مغفرة عظيمة تغفر ذنوبهم وتستر عيوبهم، وأجرا عظيما منكر أيضا يدل على الكثرة، ووصفه الله بالعظم والذكر من الأعمال الخفيفة، خفيف على اللسان ولا يكلف الذاكر مشقة ولا عنة، بل تذكر الله عز وجل وأنت قائم وأنت ماشي وأنت مضطجع وفي كل حال من الأحوال. وكما أسلفت أنواع متعددة، منها الواجب ومنها المستحب، والمستحب منه المقيد ومنه المطلق. فمن المقيد أذكار الصباح والمساء التي تعتبر حصن للإنسان بفضل الله عز وجل عليه، والمطلق هو غير المقيد بوقت أو بزمن، بزمن أو بمكان، بل في أي مكان وفي أي وقت تقرأ القرآن، تسبح وتحمد وتتأمل ما تقول، فتكسب من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ قالوا: وكيف؟ قال: يقول سبحان الله 100 مرة. وهذه لا تستغرق إلا دقيقة من الزمن، وأنت تمشي وأنت مضطجع تكسب 1000 حسنة إذا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة الضعيفة التي تقاصرت أعمارها، فجاء هذا الفضل العظيم رحمة بهذه الأمة التي انقادت لأمر الله فوحدته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وذكرته تبارك وتعالى وهو أهل للذكر. نعم، اقرأ. ولكن وصر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. نعم. وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. نعم. وثر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. نعم، ما خاب الذاكر، الذاكر رابح لأنه يناجي ربه بالذكر، سواء وهو في صلاته أو خارج الصلاة، وسواء هو يقرأ القرآن أو يذكر ربه بالأذكار الواردة الواجبة والمستحبة. نعم. وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. ومعنى الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من آله، وليس الآل محصورين في القرابة، بل كل من اتبع هدي رسوله عليه الصلاة والسلام فهو من الأتباع. والأصحاب جمع صحابي، وهو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ولو لحظة، فهو صحابي، ولهم من الفضل ما لا يخفى. وهم المهاجرون والأنصار، ومدح الله عز وجل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. والتابع أن يسير على أثر المتبوع، فهم من أهل الأعمال الصالحة الزكية، من أهل الجهاد وأهل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحملة العلم ومبلغيه، ولهم من المناقب ما جاء ذكرها في كتب السير. فمن اقتدى بهم لحق بهم، ومن أحبهم لحق بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أن يحشر في زمرة من أحب. فمن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا حشره الله في زمرتهم، وهم خير القرون وصفوة هذه الأمة لما لهم من الأعمال الجليلة من جهاد وحفظ للعلم وتبليغ له. فكل علم وصل إلى الأمة بعدهم فهو بفضل الله عز وجل، ثم بجهودهم وأخذهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلينا هذا العلم العظيم، الذي مهما بذل الإنسان جهده يحصل بقدر ما بذل من جهود، فينتفع وينفع الناس بحسب قدرته واستطاعته، والله أعلم.